بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع علم توجيه القراءات والكشف عن علل القراءات، كتاب الإمام مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني والأربعين من هذا الكتاب النافع الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع، طيب الله ثرى صاحبه ومؤلفه، إلى باب في ترقيق اللام وتغليظها. في انتهينا من الحلقتين السابقتين، كنا نتكلم عن أحكام الرؤات، وتكلمنا عن توجيه القراءات وعلل قراءة حرف الراء لكل من القراء، بما فيهم سيدنا ورش، وتوجيه الترقيق وتوجيه التفخيم فيها في بعض الكلمات وغيرها. وننتقل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى باب اللامات في ترقيق اللام وتغليظها. باب في ترقيق، احنا توقفنا عند هذا الباب صح؟ طيب، قال: باب في ترقيق اللام وتغليظها. قال الإمام مكي رحمه الله عز وجل: اعلم أن اللام حرف يلزمه تفخيم وتغليظ. لماذا قال ذلك؟ لماذا قال اعلم أن اللام حرف يلزمه تفخيم وتغليظ؟ لأن اللام من حروف الاستفال صح؟ اللام حرف مستفل، وحروف الاستفال من صفاتها الترقيق، من صفاتها الترقيق. لكن نبه هنا أن إلى صفة التغليظ مع الترقيق في بعض الحالات طبعا، لأن حتى ينتبه دارس التجويد أن هذا الحرف له أيضا في بعض الحالات صفة التغليظ في حرف اللام، لا حتى لا يعتقد دائما أن هذا الحرف المستفل مرقق في كل أحواله. فلذلك قال: لا أعلم أن اللام حرف يلزم تفخيم وتغليظ. ليه؟ لمشاركته الراء في المخرج، والراء حرف تفخيم. لماذا قال الراء حرف تفخيم؟ لأن أصل فيها التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، فقال والراء حرف تفخيم. ولمشاركته النون في المخرج، والنون حرف غنة، فاللام تفخم للتعظيم وتفخم أحرف الإطباق، وحرف الإطباق مفخم يأتي بعدها ليعمل اللسان عاملا واحدا في التفخيم. يبدو أنه وضع توجيه جميع ما سيذكره بعد ذلك في هذه المقدمة. لاحظ المقدمة مرة أخرى. قال: اعلم أن اللام حرف يلزمه تفخيم وتغليظ. قلنا قال هذه البداية حتى لا يعتقد الدارس أنه حرف مستفل ويرقق في جميع أحواله. طيب، لما فخم أو لما غلظ عم الشيخ مكي؟ قال: لأنه شارك الراء في المخرج، شارك الراء في المخرج. فضلوا في رعاية الله. شارك الراء في المخرج. طالما الإمام مكي قال أن حرف اللام شارك الراء في المخرج، إذن الإمام مكي ممن يقولون بأن عدد المخارج كم؟ 14. إذن الإمام مكي هنا من قوله إلى مشاركة الراء في المخرج هو ممن يقول بأن مخارج الحروف 14 مخرج، لأن لو عد اللام والراء والنون مخرج، كل واحد مخرج، إذن سيكون 17. فهنا قال لمشاركته الراء في المخرج والراء حرف تفخيم، إذن هو يحتاج الآن لتفخيم حرف لتغليظ حرف اللام بمشاركته الراء في المخرج. قال والمشاركتين نون في المخرج أيضا. إذن كما قلنا أن الإمام مكي طالما قال مشاركة الراء في المخرج والمشاركتين نون في المخرج هو ممن يقولون بأن المخارج 14. قال والنون حرف غنة، فاللام تفخم للتعظيم وتفخم أحرف الإطباق، وحرف الإطباق مفخم. مفروض هي تفخم حرف الإطباق يعني. قال يأتي بعدها ليعمل عمل اللسان عملا واحدا في التفخيم، يعني إذا أتى حرف الإطباق، حرف الإطباق دي الصاد والضاد والطاء والظاء، إذا أتى معي اللام فيجعلنا مغلظة بسبب إن أنهم قالوا لعمل اللسان عملا واحدا، وسنرى. قال فأما تفخيمها للتعظيم فنحو اللام من اسم الله. هو في الأول قال فاللام تفخم للتعظيم. قال فأما تفخمها للتعظيم فنحو اللام من اسم الله جل ذكره، هي مفخمة أبدا للتعظيم، تقول الله ربي، قال الله، لا إله إلا الله، لا تزال اللام مفخمة إلا أن يأتي قبلها كسرة فترقق للكسرة. فإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى التفخيم فتقول بالله أثق، وفي الله عوض، ولاسم الله حلاوة، فترقق اللام للكسرة التي قبلها. فإن زالت الكسرة رجعت اللام إلى أصلها ففخمت. نحن هو ممن يقول هو الأصل في اللام أصلا الترقيق، هو هنا قال رجعت اللام إلى أصلها ففخمت. المهم أنا أعتبر أن كلام الإمام مكي عليه السلام ورحمة الله وبركاته، الإمام مكي هنا يستدل إلى أو يقول إلى أو كقول جميع العلماء إن أنه إذا سبق لام اسم الجلالة فتح أو ضم فتغلظ إلا، وإن سبقها كسر ترقق، وإن سبقها كسر ترقق. تقول اسم الله عظيم، الله ثقتي، الله يعوض خيرا، وهذا لا اختلاف فيه بين القراء إنه على ما ذكرت لك. طيب وأما تفخيمها لحرف الإطباق قبلها فتفرد به ورش. وأما تفخيمها حرف الإطباق قبلها معناها تفخيمها، معنى الكلام كده، وأما تفخيمها بسبب حرف الإطباق قبلها. هو يقول وأما تفخيمها لحرف الإطباق قبلها، هو معنى الكلام كده عشان نفهم، وأما تفخيمها لسبب حرف الإطباق قبلها فتفرد به ورش عن نافع. وتحديدا تفرد به الأزرق عن ورش. قال فتفرد به ورش عن نافع أم زيد قرأتم بالأصباني ولا الأزرق فقط؟ قال فتفرد به ورش عن نافع في بعض المواضع، وذلك إذا كان قبل اللام طاء أو صاد أو ضاء. إذن لم تغلظ إذا سبقها الضاد، تغلظ فقط إذا سبقها حروف الإطباق ما عدا الضاد، الطاء والصاد والظاء. قال ما لم تنكسر اللام أو تنضم أو تنكسر أو تنضم الظاء. معنى كلام إيه؟ إذا كان اللام مفتوحة وإذا كان حروف الإطباق قبلها مفتوحة أو ساكنة. نعم. طيب بارك الله فيكم. إذا شروط تغليظ اللام أن تكون اللام مفتوحة. ثانيا أن يكون حروف الإطباق، أن يكون قبلها حرف مطبق، حرف مطبق ده ندورش طبعا، أن يكون قبلها حرف مطبق أو حرف إطباق غير الضاد، غير الضاد، وأن يكون حرف الإطباق إما مفتوحا أو ساكن أو ساكنا مفتوحا. ده هذا شروط تقريض اللام، هذه شروط تقريض اللام عند رواية الأرش، رواية الأزرق عن أرش. قال: ما لم تنكسر اللام أو تنضم معناها تنفتح، أو تنكسر أو تنضم الظاء معناها تنفتح. فالذي يفخم نحو، فالذي يفخم نحو ظلموا ومن أظلموا والصلاة ومصلى والطلاق وطلقتم وشبهه، قرأه ورش وحده بالتفخيم ورققه باقي القراء. وعلة من فخم هذا النوع، علة من فخم يعني علة تفخيم ورش، يعني اقصد من فخم هذا النوع أنه لما يتقدم اللام حرف مفخم مطبق مستعل أراد أن يقرب اللام نحو لفظه، كما سبق أن ذكر في المقدمة العمل لسان عمل واحد. قال: فيعمل اللسان في التفخيم عملا واحدا. نعم أحسنت. قال: فيعمل اللسان في التفخيم عملا واحدا، وهذا هو ما وهذا نعم وهذا هو ما وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا، يقربون الحرف من الحرف ليعمل اللسان عملا واحدا، ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عملا واحدا. وعلى هذا أتت الإمالات في عللها، وعلى هذا أبدلوا من السين صادا إذا أتى بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء ليعمل اللسان في الإطباق عملا واحدا، فإذا فذلك أخف عليه من أن يتسفل اللسان بالحرف ثم يتصاعد إلى ما بعده. علة من رقق أن اللام حرف كسائر الحروف فأجراها مع حروف الإطباق قبلها كسائر الحروف. إذن ما هي علة الإطباق؟ وما هو ما هي علة التغليظ؟ علة التغليظ أنه سبقه حرف مطبق مستعد أنه فخم، فأراد أن يعمل اللسان عملا واحدا بدلا من أن يستعلي اللسان ثم يتسفل، فقالوا لخفة القراءة أن يعمل لسان عملا واحدا فيغلظ اللام تبعا لتفخيم الحرف الإطباق قبلها. وعلة من رقق، خلاصة الكلام يعني، وعلة من رقق أن حرف اللام كغيره من الحروف إذا جاور حروف الاستعلاء يرقق. قال: وأيضا فإن الترقيق هو الأصل، أي الأصل في اللام الترقيق، الأصل في اللام الترقيق، ألا ترى أنه لا يجوز؟ إذن صحح، ممكن نصحح الجملة التي سبق أن ذكرها الإمام مكي، قال: فترجع إلى أصلها وهو التغليظ. نعم نعم، وده الأصل في الإمالة والفتح، هذا هو الأصل في الفتح والإمالة، دائما في الإمالة والفتح نعمل عمل لسان عملا واحدا حتى لا يشق على القارئ. ألا ترى أنه لا يجوز تفخيم كل لام؟ هو هنا قال: وأيضا فإن الترقيق هو الأصل. يبقى الأصل في اللام إيه؟ الأصل في اللام الترقيق، الأصل في اللام الترقيق. طيب ما هو السبب، أو ما هي علة أن الأصل في اللام الترقيق، أو ما هو الدليل على أن الأصل في اللام الترقيق؟ ذكرنا ذلك في كتاب لطائف الإشارات. طيب هو هنا الإمام القسطلاني ذكر أيضا الدليل، قال: ألا ترى أنه لا يجوز تفخيم كل لام، ولا يجوز ترقيق كل لام، فالأعم هو الأصل، فالعم هو الأصل، والتفخيم في اللام داخل فيها لما ذكرت لك من مقاربتها للراء والنون في المخرج. واضح ان قال هنا، قال الإمام المكي، واضح ان هذا الكتاب اما ان احد النسخ لعب فيه، واما ان الإمام المكي مترجح في المخارج. في اول باب قال لانها من مخرج الراء ومخرج النون، فأول هذا الباب قال لأنها من مخرج، خرجت من مخرج النون ومخرج الراء. وهنا قال: والتفخيم في اللام داخل فيها لما ذكرت لك من مقاربتها للراء والنون في المخرج. قال هنا من مقاربتها للراء والنون. معنى كده هو مش محدد إن كان من يقولون من المخارج 14 أو المخارج 17. في أول باب قال لأنها تخرج من مخرج الراء والنون، وهنا قال لما ذكرت لك من مقاربتها للراء والنون في المخرج. طيب ربما يعني يتبين الأمر. قال وأيضا فإن الترقيق عليه كل القراء فيجمعهم حجة، والترقيق عليه كل القراء فيجمعهم حجة. قال فإن انكسرت اللام أو انضمت أو سكنت أو انضمت الطاء رقق ورش. رقق ورش معنى إيه؟ معنى إيه كده؟ معنى خالفت الشروط. هو يذكر مخالفات الشروط اللي هي لتغليظ اللام. احنا قلنا شروط تغليظ اللام أن تكون اللام مفتوحة ووقعت بعد حرف مستعلن إما مفتوح أو ساكن. هنا قال فإن انكسرت اللام يعني خالفت شرط الفتح، أو انضمت خالفت شرط فتحها، أو سكنت أيضا خلاف الفتحة إما أن تكون مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. ثم قال أو انضمت الطاء رقق ورش. اللام كسار نحو لظالوم فطل يص لونا. طب يصلون اصلا فقدت الشرط. كلمة يصلون هل اللام هنا فقدت الشرط؟ واضح ان الكلمة ليست يصلون، هي يصلون. ليه؟ لان اللام مضمومة وكسرت الصاد. فلابد ان من يقرأ الكتاب يعلم، يكون منتبه. هو أصلا يذكر الآن حالات مخالفة الشرط، فتيجي تقول كلمة يصلون هل هي كلمة يصلون خالفت الشرط؟ لا، ده متوفر فيها الشرط. فإذا قرأتها يصلون لابد إنك تغلظ اللام. لكن هو هنا بيأتي بأمثلة على الترقيق، فلابد إن هي تكون غير كلمة يصلون، فهي كلمة يصلون. ومن يظلم وفضلتم وظلمات ويصلى. يصلى ايضا لم يصلى ايضا لم تفقد الشرط. وفصلناه. وعلته في ذلك أنه إنما فخم اللام إذا كانت مفتوحة، لأن الفتحة مؤاخية للتفخيم، لأن الفتحة مؤاخية للتفخيم، ولأنها من الألف، ولأن الفتحة مستعلية في المخارج كمخروج كحروف الاستعلاء، لأنها من الألف، والألف حرف يخرج من هواء الفم، فعامل اللام بالتفخيم مع الفتح وحرف الإطباق قبله ليعمل اللسان عملا واحدا، فلما تغيرت اللام عن الفتح رجع إلى الأصل وهو الترقيق. قالوا أيضا فإن اللام إذا انكسرت في نفسها امتنع فيها التفخيم، لأن التفخيم إشباع الفتح، لأن التفخيم أصلا هو إشباع الفتح، ومحال أن يشبع الفتح في حرف مكسور مضموم. وكذلك فعل في الطاء لما انكسرت بعد وقوع التفخيم بعد الكسر، لأن فيه تكلفا وخروجا من تسفل إلى تصاعد، وذلك صعب قليل في الكلام، فرد اللام للترقيق الكسرة الطاء قبلها، وكان ذلك أليق وأسهل في اللفظ. ألا ترى أنه لو فخم اللام فيه يصلي ويظلم لقبح اللفظ؟ وخرج عن حده لأنه يفخم حرفا مكسورا يصلي، لأنه يفخم حرفا مكسورا في تكرير في الكلام. هو هنا ذكر قرر السطر مرتين، لأنه يفخم حرفا مكسورا والكسر ضد التفخيم، فكان يجمع بين الشيء وضده، وليس هذا من كلام العرب. ولو فخم في نحو ظلال، ظلال فخم ازاي؟ يقول ظلال لا وجب أن يخرج من تسفل لحرف الظاء يعني ضوي، من تسفل الكسر إلى تصعد وتفخيم ضوي الله، وذلك مكروه صعب، واللام المشددة المفتوحة حكمها حكم المفخمة المخففة المفتوحة ففخم ورش بعد الحروف المذكورة نحو طلقتم وضللنا وصلى وشبهه. طيب، وقد قرأت في المشددة بعد الطاء لورش بالترقيق للجماعة، وقد قرأته أي الإمام مكي بيتكلم عن نفسه، عن نفسه. وقد قرأت في المشددة بعد الطاء لورش، وقد قرأت في المشددة بعد الطاء لورش بالترقيق للجماعة، أي أن الإمام مكي يختار قراءته أنه إذا كانت اللام مشددة بعد حرف الطاء قرأ بالترقيق، والتغليظ أقيس، هو قرأ بالترقيق لكن قال والتغليظ أقيس، أقيس على الشروط التي ذكرت، هو ظاهر النص. فأما اللام الساكنة فهي مرققة لجميع القراء على كل حال، وهو الأصل سوى صال صال، فقد روي عن ورش تغليظ اللام صال صال، تغليظ اللام الأولى فيه لأجل كون اللام بين حرفي الإضباط ولا نظير له، فذلك مما يقوي التغليظ، ليعمل اللسان عملا واحدا وروي عنه ترقيقها. تمام، قال يعمل لسان عمل واحد وروي عنه ترقيقها بالوجهين، وقال وبالوجهين آخذ، يعني أن الإمام مكي يقول أنه قرأ بتغليظ اللام في كلمة صال صال وبترقيقها أيضا صال صال. طيب، قالوا بالوجهين آخذ، والترقيق هو الأصل، والترقيق هو الأصل. وعليه جماعة القراء، وقد كان يلزم من غلظ صل صال أن يغلظ اللام في خلق خلق لوقوع بعد بين حرف الاستعلاء بين حرفي الاستعلاء. وقد روي ولم أقرأ به، وقد روي، طبعا ما فيش رواية أصلا عند ورش للأزرق من عن ورش تغليظ اللام في خلق، ولم أقرأ به، وبالترقيق قرأت فيه لقوة اللام بالحركة وضعفها بالسكون في صرصال فاعرفه. طيب، حكم الوقف على اللام، حكم الوقف على اللام. طيب، إذا وقفنا على اللام التي اختلف فيها القراء من ناحية التغليظ والتفخيم، قال اعلم أن اللام إذا فخمت في الوصل للورش للعلة التي ذكرناها، ما هي العلة التي ذكرناها؟ أن تكون اللام مفتوحة وقع بعد حرف مستعل، إما مفتوح أو ساكن، حرف مستعل، حرف مطبق غير الضاد، يعني حرف مطبق طاء أو الصاد أو الظاء. قال إذا فخمت في الوصل للورش للعلة التي ذكرنا من كون حرف الإطباق قبلها، وكانت اللام متطرفة، فلك في الوقف عليها وجهان، إن شئت فخمت كما وصلت، وإن شئت رققت لأنها تصير ساكنة، والساكنة لا تفخم لحرف الإطباق إلا ما ذكرنا من صلصال، ولا يقاس عليه لأن اللام من صلصال بين حرفي الإطباق وليس كذلك غيره، لأن هو بيتكلم عن المتطرفة، والمتطرفة لا تقع بين حرفي. قال ولا يقاس عليه لأن اللام من صلصال بين حرفي الإطباق وليس كذلك غيره، فتقع في الورش على فصل الخطاب، فصل وتصل، تصل تصل بالتفخيم، فتقف لورش على بالتفخيم، قال ولا يقاس عليه لان اللام من صلصال بين حرفي الاطباق وليس كذلك. فتقف لورش على فصل كلمه من اول حرفين في سوره الكوثر. فصلي فصل وكلمته والثانية في التوبة ولا تصلي على أحد منهم. تصل تصل هي أصلا لام مكسورة هي أصلا لام مكسورة. فقال ولا يقاس عليك لأن اللام بين حرف وليس كذلك. فتقف لورش على فصل وتصلى ولا تصلي تصل بالتفخيم. هو كده الإمام مكي بيتكلم عكس الكلام اللي بيتكلمه. هو الآن قال عكس الكلام. قال وإن شئت رققت الآن صر ساكنة. والساكنة لا تفخم من حرف الإطباق إلا ما ذكرنا من صلصال ولا يقاس عليه لأن اللام من صلصال بين حرفي الإطباق. لأن الوقف عارض فتجريها للورش في الوقف مجرى الوصل في مجرى حالها في الوصل هو القياس. مجرى حالها في الوصل هو أصل كلمة أعطيناك الكوثر فصلي لربك. اللام مكسورة أصلا في ترقق وصلا. طب ازاي قلت تقف عليها بالتفخيم لان الوقف عارض فتجرى مجرى الوصل. وتصلي وتصل ولا تصلي. طب وان شئت وقفت بالترقيق لانها سكنت والساكن لا يفخم بعد حرف الاطباق. نعم هو اصلا كتاب واضح ان النسخة اللي بنقرأ منها دي يعني ملعوب فيها كتير. ان دايما يقابلنا اشياء نلاحظ ان هي متضادة حتى في هذا الباب. في هذا الباب بتاع باب اللمام في الاول باب قال لانها تخرج من مخرج الراء والنون. فقلنا ان مكي يقول ان المخارج 14 مخرج. بعد كم سطر بعد شوية بعد صفحة قال لأنها قريبة من مخرج الراء والنون. إذن هو كلامه في الآخر عكس كلامه في الأول. ثم قال وإن شئت وقفت بالترقيق لأنها سكنت والساكن لا يفخم بعد حرف الإطباق في صلصال. وصلصال ليس بمنزلة فصل وتصل لأن فيها حرفي إطباق وليس في فصل وتصلي. وهذا جار على قياس ما ذكرنا في الرؤات. فابني عليه. طيب نخلص الباب ونشوف. قال واعلم أن اللام المفتوحة المفخمة بعد الصاد إذا وقعت رأس آية في قراءة ورش رققتها لأنه يرققها بين اللفظين. لأنه يقرأها بين اللفظين في الألف التقليل يعني. ولا يمكن ذلك حتى تمحو باللام بين اللفظين في الألف أيضا وبين اللفظين إمالة ضعيفة ولا تجتمع الإمالة والتفخيم في حرف واحد. فلا بد أن ترقق اللام فيه كسائر اللامات. وذلك إذا كانت رأس آية وذلك نحو عبدا إذا صلى المفروض تفخم. فقلت رقق فإذا قرأت بالإمالة لأن أقرأ بالإمالة رؤوس الآية صلي. فإن طبعا لأن الإمالة عكس التفخيم فلا ما ينفعش أنني أفخم وأقرأ بالإمالة. قالوا نحو ذاك رسم ربه فصلى فصلي. ونحو فلا صدق ولا صلى يقرأ ذلك بين اللفظين كما يفعل في رؤوس الآية كلها إذا كانت من ذوات الياء. فإذا قرأه بين اللفظين رقق اللام. فإذا قرأه بين اللفظين رقق اللام. طبعا هو هنا في رؤوس الآية مش هيقرأ بالفتح ولا بد أن يقرأ بين اللفظين بالتقليل. فإذا قلل رقق. إذا قلل رقق. لكن الكلمات التي ليست في رؤوس الآية طبيعي أنه يقرأ إما بالفتح وإما بالتقليل. فإذا قرأ بالفتح فخم وإذا قرأ بالتقليل رقق. قال إذ لا يمكن أن يقرأ إذا كانت من جواز الألف فهي تقرأ بين اللفظين. طيب إذ لا يمكن أن يقرأ الألف بين اللفظين فيقربها فيقربها من الياء حتى تقرب الفتحة التي قبلها نحو الكسر، ولا يمكن اجتماع تفخيم وكسر، فلا بد من تفكيك اللام لما ذكرنا الورش. طيب قال فأما غير ورش، هذا كلام بالنسبة لورش. قال فأما غير ورش ممن يرقق اللام على كل حال، فهو يرققها قرأه بين اللفظين أو لم يقرأ بذلك. وقد ذكرنا الإمالات في كتاب الراءات بأشبع من هذا، وفي الذي ذكرنا في هذا الكتاب كفاية إن شاء الله. هو أصلا في كتاب الراءات ده للإمام مكي، في كتاب اسمه الراءات للإمام مكي، دوروا على هذا الكتاب. حسن. قال أبو محمد وكل ما أغفلنا قال أبو محمد هو كنية الإمام مكي بن طالب. قال أبو محمد وكل ما أغفلنا الكلام عليه من الأصول وضع أصلا واضح. طالما كتب وقال قال أبو محمد، واضح إن النساخ لعبوا في هذه النسخة يعني. قال أبو محمد وكل ما أغفلنا الكلام عليه من الأصول المذكورة في كتاب التبصرة فعل ذلك جارية على ما ذكرنا ومقيس على ما بينا، فقد اجتهدت فيما ذكرت وبينت ما استطعت، والكلام لله جل ذكره، فلست أنكر أن أكون قد أغفلت شيئا ثم أذكر علل لم أذكر عللها لم أذكر عللها، لكنها ترجع في عللها إلى قياس ما ذكرنا، فقس ما لم نذكره على ما ذكرت فهو الأكثر والأعم، والذي أغفلت هو الأقل إن كنت أغفلت شيئا من ذلك ولم أترك شيئا من ذلك عن تعمد. قال تم الجزء الرابع بتمام علل الأصول المذكورة في كتاب التبصرة، والحمد لله رب العالمين. طيب إذن واضح ان احنا يعني الحمد لله اتممنا باب ابواب الاصول في كتاب الكشف الى هنا كده. بالنسبه الى هذا المكان تم باب ابواب الاصول، تمت ابواب الاصول كامله. وبعد ذلك سنبدا في الكلمات الفرشيه من الحصه القادمه، نبدا في تعليل الكلمات الفرشيه. تمام، سيبدأ من سورة البقرة الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. وأهم شيء إن احنا يعني ممكن نتوقف في هذا الكتاب، ممكن نتوقف، لأن أهم شيء تعليل الأصول، أهم شيء توجيه الأصول. لكن احنا ايه بعد كده نقرا يعني كم حلقه في الفرشيات، نقرا كم حلقه ان لقينا الموضوع يعني لا يضيف، ان وجدنا القراءه في قراءه علل الفرشيات لا تضيف شيئا، ايه نتوقف في هذا الكتاب، لان كده ما ذكرناه كفايه في توجيه القراءات. ما هو يقصد قال دوره يعني الكلمات الفرشية يعني سيبدأ أبواب الفرش من سورة البقرة إلى آخر سورة في القرآن. لا هو قصده كده، قال دوره يعني كلمات الفرشية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا ويكون علما نفعنا، تقبله منا ومنكم خلص الوجه، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.